من أعاد شموخ المجد يا طرحايم صبح جه توجه ما فقد كالسلامة فوق وشحه بكينا المرح علق وعاهم في رباح جهزنا أنهض رجال الشهامة في المدن والقرى وإجبالها والتهايم حجها العز في التاريخ دار والسنامة الشرف والطجون والقيام والمكارم والإباء والشجاعة والوفاء والكرامة نادي الشرفين اليوم شد العزايم جرعوا من غزم ايديك رؤوس الندامة اطمئنوا ثقوا بالله والنصر قادم مالك الملك سبحانه سريع انتقام يا قبائل حجارة انتم اسود المقادم نكلوا بالاعداء في سواحل انفرض في سبيل الله وبشكل دايم واجه الحلف على امرئك وهدوا نظاما فوقهم فوقهم نأسري وراهم وراهم معركة باقية حتى تقوم القيامة يا رجال التفانى يا السيوف الصوالم النقاح حان من فرعون قصر اليمامة اليهود تمادى في ارتكاب الجرائم وانتزع من وجوه أطفالنا الابتسامة حسبنا الله يا حلف العرب والأعاجم من توكل على الله مستحيل انهزامة واليمان بوعد الله مأمن وجازم ما علينا سوى التأسلم والاستقامة من ثقافة هدى القرآن ضيف الملازم والتولي لأعلى البيت فيه السلامة والتوالى على البيت فيه السلامة.